وأنت العالم السامع الشاكو إليك يا يا يا يا رب إليك وأنت العالم السامع الشاكو وأنت الذي تدري الصلاة سألتك بالكتب التي منك أنزلت وبالبيت والمساء وبالبيت والمساء وزمزم والصفا فرج كروب المسلمين يا يا رب فرج كروب المسلمين جميعا واحفظ علينا نعمة الإيمان تحل بذكره عقد النوائب والشدائد يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد أنت العليم ما بلين به وأنت عليه شاهد أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالي أنت الرقي أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد أنت المعز لمن أطاع والمذل لكل جاحد إني فرج بحولك عن أهلنا في غزة يا كريم انصرهم يا الله، آزرهم يا الله. اللهم كن لهم معينا يا رب، فرج بحولك كربتنا وكربتهم يا رب. فرج سوى الدعاء يا الله. فرج بحولك كربتنا يا من له حسن العوائد يا